الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى من كل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد إخوان الكرام، فما زلنا مع غتة النهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع الباب الثامن من أبواب الكتاب، والذي يدور حول زكاة القلب، وما زلنا مع كلام الإمام في التزكية، واضح، والتطهير. يقول: والتزكية جعل الشيء زكيا، والتزكية جعل الشيء زكيا، إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال عدلته وفسقته، إذا جعلته كذلك في الخارج. واضح، في الخارج يعني مقصود إيه؟ نفسه يعني، أو في الاعتقاد والخبر. الاعتقاد والخبر اللي هو الإيه؟ المثال العلمي أو الشواهد والرقائق. ولهذا فقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو على غير معنى قد أفلح من زكاها، أي لا تخبروا بزكاتها. فلا تزكوا أنفسكم، ليس مقصودا ألا تزكوا أنفسكم من الفعل، ولكن هو من الخبر، أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا نحن زاكون صالحون متقون. ولهذا قال عقيب ذلك: هو أعلم بمن اتقى. واضح، هو أعلم بمن اتقى. واضح. وكان يعني اسم زينب برة، فقال تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وقال: الله أعلم بأهل البر منكم. وكذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، واضح، أي يعتقدون زكاءها ويخبرون، أي يعتقدون زكاءها ويخبرون به، كما يزكي المزكى الشاهد، فيقول عن نفسه ما يقول المزكى. واضح، المزكي، واضح، فيه. ثم قال: بل الله يزكي من يشاء. ودي نقطة مهمة جدا في أخلاق المجتمعات والملتقيات، يعني تحذير شديد جدا من حظوظ النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط، صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط، وهذه نقطة مهمة جدا، بسبب في مشاكل كتير بين الـ بين الايه بين الـ في اللقاءات المختلفة وفي الاجتماعات المتعددة وفي العلاقات. يا إخواني الكرام، واضح، بل الله يزكي من يشاء، أي هو الذي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته. وهذا بخلاف قوله تعالى قد أفلح من إيه من زكاها، فإنه من باب قوله هل لك إلى أن تزكى، أي تعمل بطاعة الله يعني فتصير زاكيا. ومثله قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقد اختلف في الضمير المرفوع زكاها، فقيل هو لله أي أفلحت نفس زكاها من الله، وخابت نفس دساها، وقيل إن الضمير يقع على فاعل قد أفلح، وهو يعني من، سواء كانت موصولة أو موصوفة، واضح؟ فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاه، وقد خاب من دساها، دساها، واضح؟ يعني قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. والأولون يقولون من، وإن كان لفظا مذكرا فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاة للمعنى، وبلفظ المذكر يعني مراعاة لللفظ، وكلاهما من الكلام الفصيح. وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها، فالأول كقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، واضح؟ فأفرض الضمير. والثاني كقوله ومنهم من يستمعون إليك، فإن المرجحون للقول الأول يدل على صحة قولنا ما رواه أهل السنن، واضح إخواني، مسند الإمام أحمد وغيره، من حديث أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا الدعاء يا إخواني كالتفسير لهذه الآية، وأن الله هو الذي يزكي النفوس فتصير زاكية، واضح؟ فالله هو المزكي والعبد هو الإيه المتزكي، والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والإيه والمطاوع. قوله وقالوا والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد إنه بالمعنى الثاني دون الأول، كقوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقوله تعالى هل لك إلى أن تزكى، أي تقبل تزكية الله لك فتزكى. قالوا هذا هو الحق، فإنه إخواني الكرام لا مفلح إلا من زكاه الله، واضح؟ قالوا، وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء والكلبي قد أفلح من زكى الله نفسه، واضح؟ وقال ابن زيد قد أفلح من زكى الله نفسه، واختره ابن جرير. على أي حال يعني المسألة إن أنت بتهتم بالمطلوب منين؟ مطلوب منك بالأخذ بالأسباب في التزكية بالعمل على طاعة بطاعة الله عز وجل، والبعد عن معصية الله عز وجل، والعمل بالأسباب التي تفتح لك باب الطاعة، وبالأسباب التي تمنعك عن المعصية، واضح؟ يعني مقدمات الطاعة ومقدمات الإيه؟ المعصية، واضح إخواني؟ وده نقطة مهمة جدا. قالوا وأشهد لهذا القول أيضا قوله في أول سورة الشمس فألهمها فجورها وتقواها. قالوا أيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خالق، أخبر أنه خالق النفس وصفاتها، وذلك هو معنى التسوية، واضح؟ قال أصحاب القول الآخر ظاهر الكلام ونظمه الصحيح يقتضي أن يعود ضمير على من، أي أفلح من زكى نفسه، فهذا هو المفهوم المتبادر إلى الفهم بل لا يكاد يفهم غيره، كما إذا قلت هذه جارية قد ربح من اشتراها، وصلاة قد سعد من صلاها، وضالة قد خاب من آواها، ونظائر ذلك أي كثير. قال والنفس مؤنثة، فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه الكلام قد أفلحت نفس زكاها، واضح إخواني، أو أفلحت من زكاها لوقوع من على النفس. قالوا وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ من كما تقول قد أفلح من قامت من كنا، فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباث، فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذكر ما يزيله. قالوا ومن موصولة بمعنى الذي، واضح. ولو قيل قد أفلح الذي زكاها الله لم يكن جائزا لعود الضمير المؤنث على الذي وهو مذكر. قالوا إخواني الكرام وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه، واضح إخواني، إذا إيه، إذا زكى نفسه، إذا زكى نفسه. ولهذا يعني إخواني الكرام ولهذا فرع الفعل من التاء وأتى بإيه، بمن التي بمعنى إيه، الذي، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين حتى أصحاب ابن عباس. وقال قتادة قد أفلح من زكاها أي من عمل خيرا زكاها بطاعة الله. وقال أيضا قد أفلح من زكى نفسه بإيه، بعمل صالح، إخواني الكرام. وقال الحسن قد أفلح، واضح، من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله جل وعلا. قال ابن قتيبة يريد أفلح من زكى نفسه أي نماها، أن أنماها وأعلاها بإخواني بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف، وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني لازم احنا ننتبه لها، وهي العمل الصالح من أفضل الوسائل لتزكية النفس والقلب، مهم جدا يعني. فعلى العكس يعني المعصية بتعمل ايه، هي نجاسة للقلوب والنفوس يا أخي الكريم، يعني واضح. وإن كان في الظاهر أمام الناس العامة الأمر ايه يعني يصير طائع زي ايه عاصي، ولكن في الحقيقة المسألة لابد أن تظهر في النهاية، يعني والنهاية القريبة والنهاية الايه البعيدة، يعني سيظهر هذا على صفحات وجهك وعلى طريقة حياتك يا أخي الكريم. يعني أثر الطاعة وأثر المعصية لا تظن المسألة ايه، لا ده يعني حالا، يعني حالا لابد أن يظهر ذلك في ايه، في خلال طريقة حياتك وطريقة معاملتك. قد خاب من دساها أي نقصها وأخفاها بإيه، مش بالمعصية، لا ده بترك عمل البر كمان، يعني مش بالمعصية، لا ده بترك عمل البر، ترك قيام الليل، يعني ترك الصيام النافلة، ترك الذكر المطلق، يعني دي أعمال بر كثيرة في حياتك يا أخي الكريم تساهم في تزكية نفسك وقلبك. يعني وكذلك ركوب المعاصي، والفاجر أبدا خفي المكان زمر المروءة غامض الشخص ناكس الرأس. فمرتكب الفواحش أيها الإخوة الكرام قد دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها، وكانت أجواد العرب تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين، إخواني واضح، وتوقد النيران في الليل للطارقين، يعني من باب الكرم يا إخوان الكرام يعني. وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام، ليه لتخفي أماكنها على إيه؟ على الطالبين، واضح؟ فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. وأنشد ابن قتيبة ويعني وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، يعني كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح. واضح؟ فهذان قولان مشهوران في الآية إخواني الكرام، وفيها قول ثالث: إن المعنى قد خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، حكاه الواحدي وقال، ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين يري الناس أنه منهم وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون، يعني بيشتغل على الظاهر وينسى إيه؟ الباطن يا إخواني الكرام، واضح؟ ويبتدي يحارب مين؟ ممكن يحارب الصالحين الحقيقيين، يعني يقول لك لا ده مش ايه، على سن المعاملة في وسط المجتمع بيتم التعامل على ايه؟ على الظاهر. فهو معاه حصن، معاه كرنيه الحزب، معاه كرنيه الدعوة، معاه كذا، فيبتدي يقول لك لا، طب ما بالراح يعني، ما لان يعني ألم تعلم بأن الله يرى، يعني وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاهم يا أخي الكريم؟ وهذا وإن كان حقا في نفسه، لكن في كونه هو المرب الآية، في كونه هو المرأة فيه نظر، وإنما يدخل في آية بطريق العموم. فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خلط أهل الخير دس نفسه فيهم، والله تعالى أعلم. فهمنا إخواني الكرام؟ وبهذا يكون انتهى الباب الثامن، وانتقل إلى الباب التاسع يا إخواني الكرام. واضح؟ في طهارة القلب من أدرانه ونجاسته. يبقى احنا الباب الثامن كان بيتكلم عن ايه؟ عن زكاة القلب. هل الباب التاسع يا إخواني الكرام هيتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن طهارة القلب من أدرانه. واضح؟ عن طهارة القلب يا إخواني من ايه؟ من أدرانه ونجاساته. يعني هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله طبيعي، فكما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالإيه؟ بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها ودلالة القرآن والسنة عليها. قال تعالى يا إخواني الكرام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب. يبقى هنا أولئك الذين: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يقول الإمام ابن القيم: وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح إخواني الأخلاق والإيه والأعمال. قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه. وهذا قول قتادة ومجاهد، قال: نفسك فطهر من الذنب، ونحوه نحو هذا القول قال الشعبي وإبراهيم والضحاك والزهري وعلى هذا القول الثابت الثياب عبارة عن النفس، والعرب تكني بالثياب عن النفس، ومنه قول الشماخ: رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرى. ورموها يعني الركاب بأبدانهم. وقال عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، يعني نفسه. وقال في رواية الكلبي: يعني لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب. واضح إخواني؟ وقال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرا قيل إيه دنس الثياب وخبيث الثياب. وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية، يعني ولا على فجرة، ولا على فجرة. وروي ذلك عن ابن عباس، واحتج فيه بقول الشاعر: وإني بحمد الله لا ثوب غادر، وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع. وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: وعملك فأصلح، وهو قول ابن رزين. ورواية منصور عن مجاهد وابن روق. وقال السدي صالحا: إنه لطاهر الثياب، إنه لطاهر الثياب، وإن كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. قال الشاعر: لا هم إن عامر بن جهم أوذم حجا في ثياب دسم، يعني أنه متدنس بالخطايا، وكما وصف الغادر الفاجر بدنس الثوب، وصف الصالح بطهارة الثوب. قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية، يريد أنهم لا يغدرون بل يفون، وثيابك فطهر. وقال الحسن: خلقك فحسنه، وهذا قول القرذي. وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق، لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله، اشتمال ثيابه على من؟ على نفسه. وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير إيه؟ غير طيب. والمعنى: طهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. وروي عن سعيد بن جبير: وثيابك فطهر، وقلبك ونيتك فطهر. وقال أبو العباس: الثياب اللباس، ويقال القلب. وعلى هذا ينشد: فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرها، وقال إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة، وقول ابن سيرين وابن زيد. وذكر أبو إسحاق: وثيابك فقصر، أي لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة، فإنه إذا جر على الأرض لم يؤمن أن تصيبه ما يصيبه ما ينجسه، وهذا قول طاووس. وقال ابن عرفة معناه: نساؤك طهرن، وهو يكنى عن النساء بالثياب واللباس. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويكنى عنهن بالإزار. ومنه قول الشاعر: ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري، أي أهلي يا إخواني الكرام. ومنه قول البراء ابن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم: ليلة العقبة لا نمنع عنك مما نمنع منه أجورنا، أي نساؤنا. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.